فمن ثقلت حسناته بسيئاته أفلح، ومن ثقلت سيئاته بحسناته خاب وخسر، والعياذ بالله. نعم. هذا الأخ يقول متى يتوقف الدرس بمناسبة الامتحانات؟ نكمل هذا الأسبوع إن شاء الله ونوقف الدرس. خلاص، لأن بعض الأخوان عندهم مذاكرة وعندهم اختبار. ثلاثة. نعم. ثلاثة. كيف؟ ثلاثة. حسوة، خلاص أسبوع معروف. نعم. فضيلة الشيخ، بعد هذا الأسبوع ما في دراسة. إلى ما بعد رمضان يمكن. نعم. فضيلة الشيخ، أن تقول الآن يظهر الإنسان المنافق والكافر غربة يسمع صوته وكل شيء. أنا اللي قلت هذا ولا الرسول؟ سبحان الله. نعم، ما تحسنون السؤال. نعم. وهل يسمعه الجن أم لا؟ الله أعلم. الجن مكلفون مثل بني آدم، مكلفون مثل بني آدم، فالله أعلم أنهم لا يسمعون هذا. نعم. فضيلة الشيخ، قوله تعالى أحسبتم أنما خلقناكم عبثا، هل هي الرجاء للكفار فقط أم الجميع الجنس والجن؟ موجهة لكل من خالف، لكل من خالف أمر الله سبحانه وتعالى، هي موجهة له، الكافر والعاصي وكل من خالف أمر الله. نعم، فإنه يتذكر البعث والحساب. نعم. فضيلة الشيخ، هل الميت يعرف بروحه أم ببدنه؟ أي العظام والجوارح، وما هو الدليل في ذلك؟ سمعتم الجواب أن عذاب القبر يكون على الروح وعلى البدن، لكن الروح أصالة والبدن تابع لها، ولو كان ترابا، إنه يصل إليه العذاب ولو كان ترابا. نعم. وضد يقول ما الدليل؟ يعني ما سمع أدلة عذاب القبر؟ نعيدها عليه مرة ثانية، ما سمعت عذاب أدلة عذاب القبر التي ذكرنا بعضها؟ نعم. فضيلة الشيخ، كثير من الأموات يذكرون كل جهد صفر طويلة دون جهد في القبور، فهل الله سبحانه وتعالى يؤخر عذاب الميت حتى يوضع في قبره أم عند موته وهو في الثلاجة؟ الله أعلم بهذا. المهم أنه لابد من حصول ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الظاهر أنه يكون في قبره، ومن لم يقبر وأكلته السباع أو ألقي في البحر فإن قبره ما استقر فيه، قبره ما استقر فيه، فالقبر معناه ما استقر فيه الميت، أما ما دام أنه بينقل فما بعد استقر إلى الآن. نعم. ولذلك يستحب أو يجب تعجيل بتجهيز الميت ووضعه في قبره، إن كان صالحا فخيرا يقدم إليه، وإن كان والعياذ بالله سيئا فيستريح منه الناس، شر تضعونه عن رقابكم. نعم. هو صحيح أن اسم الملكان اللذان يأتيان الميت في قبره منكر ونكير؟ ورد هذا. نعم، ورد أن اسم أحدهما منكر والآخر نكير، ورد به بعض الأحاديث، والله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ،